موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية. أول من أسلم، يعني عنوانها أول من أسلم. أول من أسلم من النساء زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، ثم تبعها بناته صلوات الله وسلامه عليه. وأول من أسلم من الرجال صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأول من أسلم من الصبيان ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأول من أسلم من الموالي مولاه زيد بن حارثة، كان في البيت معه. ثم تتابع إسلام بقية السابقين الأولين رضي الله عنه. قال سعد بن أبي وقاص وهو واحد منهم: مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. اللهم اجمعنا بهم مع النبي الكريم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.